العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الثانية عشر فيما يتعلق بالواجب الوجودي عز اسمه تعالى من المباحث، وهي في الحقيقة مسائل متعلقة بمرحلة الوجوب والإمكان. أفردوا للكلام فيها مرحلة مستقلة اهتماما بها واعتناء بشرافة موضوعها، وفيها 24 فصلة. من المناسب قبل الدخول في بحث الإلهيات الذي هو المقصد الأثنى من الفلسفة، والتي تعد الفلسفة بقضها وقضيضها مقدمة لهذه التي هي ذي المقدمة. السلام عليكم ورحمة الله. لا بأس بالوقوف على عدة مطالب. المطلب الأول الذي لا بد من الإشارة إليه هو بيان موقع الإلهيات بالمعنى الأخص من بحث الفلسفة. قرأ الإخوة في علم الأصول أن هناك اتجاهات متعددة في ترتيب الأبحاث الأصولية. هناك الترتيب المتعارف الموجود في كتاب الكفاية للآخوند الخراساني رحمة الله تعالى عليه، هناك ترتيب آخر ذكره المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه وأشار إليه المظفر في أول أصول المظفر، وهناك ترتيب ثالث والذي بنى عليه الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف في كتاب الحلقات أو في كتبه الأصولية التي هي الحلقات الثلاث. فيما يرتبط بالأبحاث الفلسفية أيضا لا يوجد هناك اتفاق على المنهج المتبع في الأبحاث الفلسفية، فلهذا نحن نجد بأن الترتيب الموجود في الأبحاث الفلسفية تارة يضع بحث الإلهيات بالمعنى الأخص، يعني بحث الواجب سبحانه وتعالى، في آخر الأبحاث، وبعضه لا يجعله في وسط الأبحاث، وبعض يجعله في أول الأبحاث ونحو ذلك. وعلى هذا الأساس يأتي هذا السؤال: ما هو الموقع المناسب لهذه الأبحاث؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يريد في مقدمة البحث أن يبين ما هو الموقع المناسب لهذا البحث، ما هو الموقع المناسب له. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: تقدم عندنا في المرحلة الرابعة في مرحلة الوجوب والإمكان، إذا يتذكرون الإخوة في المرحلة الرابعة في مواد القضايا الوجوب والامتناع والإمكان، يعني الموجود إما واجب وإما ممكن، وإلا قلنا بأنه لا معنى الوجود يكون ماذا ممتنع، الوجود إما واجب وإما ممكن. ثم دخلنا هناك في بحث الوجود الإمكاني وأقسام الإمكان وحقيقة الوجود الإمكاني. يقول: كان ينبغي أيضا هناك نعقد فصلا آخر نبين فيه خصائص الوجود الواجبي، لأن الشق الآخر للمسألة، إذا تتذكرون في أول بحث النهاية السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال أن المحمولات في المسائل الفلسفية إما هي، يعني المحمول مساوي للموضوع، وإما المحمول مرددا هو وما يعادله يساوي الموضوع، التي عبرنا عنها بالمسائل المرددة المحمول. وهذه المسألة يعني الموجود أو الوجود إما واجب أو ممكن، هذا المحمول ماذا؟ مردد أو غير مردد؟ نعم، يعني قسم من الموجود واجب وقسم من الموجود ممكن، فلا بد أن يقع البحث في تلك المرحلة في مقامين: المقام الأول في الوجود الإمكاني وخصائص الوجود الإمكاني، المقام الثاني في الوجود الواجبي وخصائص الوجود الواجبي. إذن الموقع الطبيعي لبحث الإلهيات بالمعنى الأخص هو في المرحلة الرابعة التي تعرض لها في مواد القضايا، والتكلم في الواجب وصفات الواجب وأفعاله هنا في المرحلة الرابعة. وعلى هذا الأساس يتضح لنا بأن البحث عن الإلهيات بالمعنى الأخص بحث فلسفي أو غير فلسفي. نعم، بحث فلسفي. لماذا؟ لأن الموجود إما ممكن وإما واجب، ولم يشك أحد أن البحث في الإمكان وصفات الممكن وخصائص الممكن أنه بحث فلسفي، فكذلك يكون بحث الإلهيات أيضا بحثا فلسفيا. إذن الموضع الطبيعي للبحث لابد أن يكون في المرحلة الرابعة بحسب تقسيم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، ولكن لماذا أفردت؟ وعلى هذا الأساس يأتي هذا السؤال، وهو أنه هل هي في الواقع مرحلة مستقلة أو غير ليست مرحلة مستقلة؟ اتضح من هذه المقدمة أن البحث في الواجب سبحانه وتعالى ليس بحثا في مرحلة مستقلة، وإنما هو بحث في الفصل الثاني أو المقام الثاني من البحث فيما يرتبط بالمرحلة الرابعة. من هنا يأتي هذا السؤال، إذن لماذا أفردت بمرحلة مستقلة؟ في مقام الجواب على ذلك السيد العلامة يقول: لسببين. يذكر أحد السببين ولا يذكر السبب الآخر. السبب الأول الذي يذكر في كلماتهم ولم يذكره هنا السيد العلامة هو أنه البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص يتوقف على مجموعة من المقدمات، وهذه المقدمات بعد لم تكن منقحة في مرحلة الإمكان والوجوب، يعني كانت متوقفة على مرحلة العلة والمعلوم، وبعد لم نكن قد بحثنا في العلة والمعلوم، كان متوقفا على فهم مراتب الوجود، وبعد لم نكن قد بحثنا ذلك، وهكذا. إذا لكي نستوفي البحث ونعطيه حقه لا بد أن نقف على كل تلك المقدمات التي ترتبط بتحقيق الإلهيات بالمعنى الأخص، وهذا ينبغي منا أن نؤخر البحث في الإلهيات بالمعنى الأخص إلى أن ننتهي من كل المقدمات الفلسفية. فإذا انتهينا عند ذلك ندخل إلى البحث ونحن قد وقفنا على تمام المقدمات التي نحتاج إليها لتحقيق المسائل المرتبطة بالإلهيات بالمعنى الأخص، ومن هنا أخر البحث عن الواجب سبحانه وتعالى وإثبات وجوده وصفاته ونحو ذلك إلى آخر المراحل، وإلا هو ليس بمرحلة مستقلة. هذا أولا. وثانيا أن الغاية من الفلسفة، إذا تتذكرون في بحث بداية الحكمة في أول المقدمة عندما تعرضنا لتعريف الفن وموضوع الفن وغاية ذلك الفن، قلنا الغاية القصوى هو معرفة الواجب سبحانه وتعالى، ومن الواضح أن الغاية متأخرة ماذا؟ وجودا. الغاية متأخرة وجودا عن كل المقدمة. فرضنا أن الغاية القصوى هي معرفة الواجب لهذه الأبحار، وإذا كانت الغاية القصوى هي معرفة الواجب، إذن لابد أن تقع بطبيعة الحال أيضا ماذا؟ في آخر مرحلة من المراحل التي نتعرض لها في الفلسفة الأولى. هذا مضافا، هذا الوجه الثاني يذكره هنا، قال: اعتناء بشرافة موضوعها. شيخنا وأستاذنا الشيخ جوادي آملي حفظه الله تعالى كان يذكر وجها آخر، طبعا ذاك بعد مو مبني على منطق العقل وإنما مبني على منطق الحب. يقول: بطبيعة الحال أن الإنسان إذا كان يقصد المحبوب يقصد المطلوب يقصد المعشوق وهو الكمال اللامتناهي، عندما يطوي هذه المقدمات يطوي الدرب، عندما يصل إلى منزل المحبوب وعندما يصل إلى المورد الذي هو المحبوب والمطلوب لا بد أن يقف هناك بقى. في كل المقدمات لا بد أن يسير ماذا؟ يسير بسرعة، وكلما أسرع السير كان أكمل. أما عندما يصل إلى المطلوب النهائي وهو الحق سبحانه وتعالى، هناك لا بد أن يسير أو لا بد أن يتوقف. من الواضح أن الإنسان عندما وصل إلى المطلوب وصل إلى دار المحبوب لا بد أن يقف هناك، لا أنه يسير بسرعة. إذن لا بد نحن في الأبحاث الفلسفية نسير بسرعة، ولكنه عندما نصل إلى الإلهيات بالمعنى الأخف كلما استطعنا أن نتوقف فالتوقف هناك أكمل. وبعبارة أدق، فإنه في المقدمات الحركة أكمل، ولكنه في الغاية السكون أكمل، التوقف أكمل لا الحركة أكمل. هذه النقطة التفتوا، ولهذا جعلت أيضا هي آخر المراحل حتى يمكن لطالب هذه العلوم أن يتوقف عندها. فلهذا نحن أي مقدار توقفنا في هذه الأبحاث لا يغيرنا شيء، كما نقول وصف العيش نصف العيش. فسأفترض نحن لا يوجد عندنا علم حضوري بمثل هذه المعارف، ولكن العلم الحصولي من قبيل ماذا؟ من قبيل وصف العيش، ووصف العيش أيضا نصف العيش كما يقول. على أي لحظة إذن بلي لا توقفنا في الإلهيات أبدا، ما توقفنا. هسه جنابكم مولانا إذا هذا مو مقصودكم بعد أنا ما سأفتح على أي الأحوال. إذن لهذه الأسباب ولغيرها اتضح لنا بأنه لماذا جعلت الإلهيات بالمعنى الأخف آخر المراحل التي تبحث في الفلسفة الإلهية. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني الذي لا بد أن نشير إليه أيضا، نحن الآن بحسب المباني الفلسفية تكلمنا عن أهمية هذا البحث، وعلى طريقتنا التي نحن نؤمن بها تبعا للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وتبعا للعلماء الربانيين، هو أنه إذا انتهينا إلى مطلب عقلي لا بأس أن يؤيد ذلك المطلب العقلي بشواهد من النقل، بشواهد من الآيات والروايات. فلهذا نحاول أن نقرأ بعض الروايات التي تؤكد أهمية بحث التوحيد والتعمق في الأبحاث المرتبطة بالتوحيد. الرواية الأولى لعلنا قرأناها في سنوات ماضية، ولكنه وذكر إن نفعت الذكرى، الرواية في تحف العقول عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، قال في تحف العقول بحسب هذه النسخة التي هي نسخة مؤسسة التابعة جامعة المدرسين صفحة 325 في كلام للصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في وصف المحبة، دخل عليه رجل فقال عليه السلام له ممن الرجل؟ فقال من محبيكم ومواليكم. فقال له جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحب الله عبد حتى يتولاه، يعني المحب هو العبد، لا يحب الله عبد حتى يتولاه الله ولا يتولاه حتى يوجب له الجنة. أنت المقولة التي قلتها مقولة كبيرة جدا، يعني أنت تدعي شيئا وجبت لك بها الجنة. ومن هنا لابد أن نسأل واقعا أنت من محبينا أم لا. ثم قال له من أي محبينا أنت؟ فسكت الرجل فقال له سدير وكم محبوكم يا ابن رسول الله؟ فقال على ثلاث طبقات، طبقة أحبونا في العلانية ولم يحبونا في السر. حتى سيتضح أن هؤلاء لماذا محبتهم وولايتهم تبعضت. عندما ترجع إلى كل الرواية تجد أن منشأ أنهم أحبوهم في السر والعلانية، في العلن دون السر، في السر دون العلن، منشأه التوحيد. إذا كان التوحيد صادقا فالحب أيضا يكون في السر والعلانية. أما إذا كان التوحيد مشوبا مخلوطا تجد أن الولاية أيضا لهم أيضا تكون ماذا؟ تكون مبعضة، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. إذن المحبة لهم أيضا أساسها من أين ينشأ؟ ينشأ من التوحيد. قال أحبونا في العلانية ولم يحبونا في السر، وطبقة يحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية، وطبقة يحبونا في السر والعلانية هم النمط الأعلى. الطبقة الثالثة، شربوا من العذب الفرات وعلموا تأويل الكتاب. على فرض صحة الرواية يبين بأن تأويل الكتاب لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يتضح بأن الراسخ في العلم ليس مختصا بهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم هم المصداق الأوضح والأولى من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويل الكتاب بشهادة هذه الرواية أن هذه الطبقة من موالينا علموا تأويل الكتاب وفصل الخطاب وسبب الأسباب، فهم النمط الأعلى. ثم الإمام سلام الله عليه يشير إلى جملة من خصائصهم العملية، يقول الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وفتنوا، فمن بين مجروح ومذبوح متفرقين في كل بلاد قاطية. ثم يبين أنه صفاتهم ما هي، مو كل من صار مجروح مقتول كذا صار من أصحاب الحسين، لا لا مو هكذا، مو كل مسجون صار الإمام الكاظم سلام الله عليه، لا ليس الأمر كذلك. يبين الصفات، يقول بهم يشفي الله السقيم ويغني العديم، هذه مواصفاتهم. ها سمون وجدت نفسك الآن هجلت كذا، تقول خوب أنا مصداق لهذه الرواية المباركة، أو سجنت كم يوم تقول كذا وكذا إلى آخره. قال بهم يشفي الله السقيم ويغني العديم، وبهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون وهم الأقلون عددا. اطمئنوا بأنهم هؤلاء وقليل من عبادي الشكور. الأعظمون عند الله قدرا وخطرا، هذه الطبقة الأولى. والطبقة الثانية النمط الأسفل، أحبونا في العلانية وساروا بسيرة الملوك. اسم هذه أحبونا في العلانية باعتبار أن دكاتيلهم متوقفة على هذه الولاية، فلهذا أيضا أحبوهم في العلانية. فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا. والطبقة الثالثة النمط الأوسط، أحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية، أساسا توحيدهم ما كان يسمح. خب هؤلاء ما هو؟ التفتوا جيدا، الإمام سلام الله في الطبقة الثانية التي أحبوهم في العلانية ولم يحبوهم في السر لم يبين أي صفة كمالية لهم، وإنما بين ذمهم أيضا. أما في الطبقة التي أحبوهم سرا وعلانية أو أحبوهم سرا لا علانية بين مواصفاتهم الكمالية. فلهذا يقول في هذه الطبقة هو لعمري لإن كانوا أحبونا في السر دون العلانية فهم الصوامون بالنهار أو القوامون بالليل، ترى أثر الرهبانية في وجوههم أهل السلم وانقياد. لا تصور أنه ناس عاديين هؤلاء أيضا، ولكنه درجة توحيدهم أوصلتهم إلى أن يصلوا إلى مقام الولاية إلى هذه الدرجة لا أكثر. قال الرجل فأنا من محبيكم في السر والعلانية. قال عليه أفضل الصلاة والسلام إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يعرفون بها. قال الرجل وما تلك العلامات؟ قال تلك خلال أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده. أولها طبعا كما قلت في أبحاث سابقة الإمام سلام الله عليه بعد لا يبين ثانيها وثالثها ورابعها، كأنه عليه أفضل الصلاة والسلام يريد أن يقول هو الأول والأوساط والآخر، هو علم التوحيد. علم التوحيد إذن يتبين، التفتوا جيدا بعد هذا البحث الآن مو محل هنا، وهو أنه إذا كان التوحيد قويا، إذا كانت معارف التوحيد قوية اطمئنوا أن مراتب الولاية أيضا لهم، ومراتب المحبة والالتزام والانقياد لهم أيضا قوية. فإذا عرفتم ضعفا أو وجدتم ضعفا في الولاية اعلموا أن منشأه الضعف في التوحيد. بعد هذه الملازمة، أولا البرهان يثبت هذا كما بيناه في بحث أبحاثنا الكلامية أن الإيمان فرع العلم، وثانيا الروايات أيضا تؤكد هذه الحقيقة أنهما متلازمان، التوحيد والولاية لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه الرواية الأولى. طبعا بعد ذلك الإمام سلام الله عليه يبين هذا التوحيد الذي يشير إليه ليس توحيد من هو غائب، بل توحيد ماذا؟ توحيد من هو حاضر، يعني بخلاف كل المنهج الفلسفي الذي يعتقد أن الله غائب لا بد أن يقام عليه الدليل، منهج أهل البيت يعتبر الله حاضر ولا بد أن يقام دليل على وجودك لا على وجوده كاملا. المنهج ينعكس، يعني المنهج عندي وعندك الآن أنا موجود والله ماذا مشكوك، فلا بد من إقامة الدليل على إثبات وجوده. ولكن منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام متاغف حتى تحتاج إلى دليل، المنهج معكوس، هو موجود والكلام في وجودك، من قال أنت موجود؟ الآن لابد أن نقيم الدليل على ماذا؟ على وجود الممكن، لا أن نقيم الدليل على وجود الواجب. وهذا ما اقتربت منه الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية حاولت أن تصل إلى الواجب سبحانه وتعالى، طبعا ولم تبلغها، حاولت أن تصل إلى أن الله هو الحاضر وأن ما سواه هو الغائب، فلهذا انتهت بوجود الممكنات إلى أنها وجود رابط لا أنه وجود مستقل، والمستقل المطلق والغني المطلق هو سبحانه وتعالى. فلهذا قرأنا في أدعية الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة متى غبت حتى تحتاج إلى دليل، عميت عين لا تراك عليها رقيبة إلى آخره. هذه رواية. الرواية الثانية بلي الرواية الثانية أو روايات متعددة في البحار المجلد الثالث الصفحة الأولى. الرواية الأولى التفتوا إلى المحاججة الموجودة بين العبد يوم القيامة وبين الحق سبحانه وتعالى. الرواية قال عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق بشيرا لا يعذب الله بالنار موحدا أبدا. التفتوا جيدا، هذه عبارات لا يعذب الله بالنار موحدا أبدا، لا يتبادر إلى ذهنكم فقط التوحيد إذن هو الناجي، لأنه كما تعلمون وقرأنا في الفقه والأصول بأنه إذا كانت روايات متعارضة لا بد من حمل مطلقها على مقيدها، والروايات أيضا بينت مقيدات هذه المطلقات كما سنشير إليه. وإن أهل التوحيد ليشفعون فيشفعون تقبل شفاعتهم. ثم قال إنه إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك وتعالى بقوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا إلى النار، فيقولون يا ربنا كيف تدخلنا النار وقد كنا نوحدك في دار الدنيا، وكيف تحرق بالنار ألسنتنا وقد نطقت بتوحيدك في دار الدنيا، وكيف تحرق قلوبنا وقد عقدت على أن لا إله إلا أنت أو عقدت، أم كيف تحرق وجوهنا وقد عصرناها لك في التراب، أم كيف فيقول جل جلاله عبادي ساءت أعمالكم في دار الدنيا فجزاؤكم نار جهنم. صحيح هذا كله، ولكنه أنا أجزي على الأعمال وهذه أعمالكم وجزاء أعمالكم النار، وهذه السنة ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا لولا ما قضيت. هذا من القضاء الإلهي، هذا ليس من الأمر الذي يقبل التبدل، ليس من المحو والإثبات، وإنما هو من القضاء الإلهي لولا ما قضيت به من إخلاد معانديك. ف فيقولون يا ربنا. حتى التفتوا الى المحاججة جيدا، وان المحاججة تقوم على اساس علم التوحيد، فالذي لا يوجد عنده علم التوحيد هنا اطمئنوا انه لا يرزق علم التوحيد هنا، لانه في ذاك العالم عالم ماذا؟ عالم العمل، عالم الاكتساب، عالم التحصيل، عالم الجزاء. هناك لا توجد حركة. الإنسان إذا ذهب من هنا أعمى سيكون هناك بصيرة؟ لا. رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذا لا يتصور أن الإنسان إذا كان هنا أعمى في بعد من المعارف سيكون هناك بصيرا في ذلك البعد، لا، سيزداد عماه هناك. هنا لم يكن ملتفت، هناك سيلتفت إلى عماه. إذن هذه المحاججة إنما هي محاججة أهل التوحيد، لا محاججة أهل الجهل بمعارف التوحيد. يا ربنا فيقولون يا ربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا؟ فيقول تبارك وتعالى بل عفوي. فيقولون رحمتك أوسع أم ذنوبنا؟ فيقول عز وجل بل رحمتي. فيقولون إقرارنا بتوحيدك أعظم أم ذنوبنا؟ فيقول تعالى بل إقراركم بتوحيدي أعظم. فيقولون يا ربنا فليسعنا عفوك ورحمتك التي وسعت كل شيء. فيقول الله جل جلاله ملائكتي وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي من المقرين بتوحيدي وأن لا إله غيري وحق علي أن لا أصلي أهل توحيدي أدخل عبادي الجنة. اكتفتوا لهذه المطالب. إذن هذه المعارف الإنسان إذا لم يقف عليها الإنسان في حياته الدنيا اطمئنوا أن هذه المحاججة التي تكون بين المذنبين، ومن منا ليس بمذنب إلا من عصمهم الله، وإلا ما دون ذلك فهم الخطاؤون بلا استثناء، سواء ابتدأنا من أعظم أعظمهم إلى أن ننتهي إلى أسفل السافلين، لا يوجد عندنا معصوم غيرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذا بعد دون ذلك، دون إثبات ذلك، خرط القدر. هسه لا يقول واحد لنا مولانا هذا الشيخ الأكبر، هذا صدر المتعليين، هذا أخذ ما أدري صك إلهي في النوم، ذاك ما أدري صار كذا. لا يوجد أحد أمن من عذاب الله كما في جملة من الروايات إلا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا في الروايات أن الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يقال له لم هذا البكاء والتضرع في الليل، قال لم يكن ليس بينه وبين أحد قرابة. لا تتصورون بهذا الآن والله أنا أمير المؤمنين أكو صلة رابطة، أبدا، أنا وعملي لا أكثر من ذلك على أي الأحوال. إذن هذه المحاججة، محاججة التوحيد، منشأها معارف التوحيد هنا. فإذا كانت معارف التوحيد لها هذه الأهمية التي قد تنجي الإنسان يوم القيامة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. بس الإنسان يحصل محاججة في هذه الدنيا تنفعه يوم القيامة. بينك وبين الله لو لم يكن في معارف التوحيد إلا هذه الفائدة، وهو أن يتعلم الإنسان المحاججة حتى يستطيع أن يحاجج الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة، وعلى أساس تلك المحاججة يدخل إلى الجنة. هذه رواية. الرواية الثانية في الصفحة 3، الرواية قال سمعت رسول الله عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام في قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل قال ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة. أؤكد مرة أخرى، التوحيد الذي يذكر في الروايات غير التوحيد الذي اصطلح في الحوزات العلمية خاصة وعامة، ستأتي الإشارة إلى ذلك بعدها. هذه الرواية الثالثة. الرواية الثالثة في صفحة 6 من كتاب التوحيد للشيخ صاحب البحار شيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليه. الرواية قال كنت مع علي بن موسى الرضا حين رحل مني سابور على أي الأحوال رواية طويلة ولعلكم سمعتموها مرارا، قال وعليه فأخرج رأسه من العمارية وقال حدثني أبي الصالح سلسلة الذهب موسى بن جعفر قال حدثني أبي الصادق جعفر بن محمد قال حدثني أبي أبو جعفر محمد بن علي الباقر علم الأنبياء قال حدثني أبي علي بن الحسين سيد العابدين قال حدثني أبي سيد الشباب أهل الجنة الحسين قال حدثني أبي علي بن أبي طالب قال سمعت النبي يقول قال الله عز وجل جل جلاله إن قال عز وجل إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون ومن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله. مرارا في أبحاث سابقة نحن ذكرنا بأنه ليس كل من قال في هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله يمكنه أن يجيء بهذه الشهادة يوم القيامة، لأنه إذا كانت مستقر هذه الشهادة استقرت في وجود الإنسان عند ذلك يمكنه أن يجيء بها يوم القيامة. أما إذا كانت بنحو المستودع، هذا المستودع الذي تنسي ضغطة القبر كل شيء في الإنسان حتى اسمه، حتى اسمه ينسى. وأكو إشارة في الروايات إلى هذا، ولهذا أنتم تقرؤون في مسألة تلقين الميت تذكروه باسمه، لأن ضغطة القبر تنسيه حتى اسمه من هو، فضلا عن المعارف الأخرى. وهذه المعارف معارف التوحيد لا تتمكن من وجود الإنسان إلا بالعمل، إلا بالتمسك بولايتهم كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. ومن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بالإخلاص دخل في حصني، ومن دخل في حصني أمن من عذابي. فسألتفتوا، إذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله لفظية بهذا المقدار أم تحصل؟ من قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عصب مني ماله أو ماله دمه إلى ملتفتين. إذن بمقدار ما أنت تتمسك بهذه الشهادة أطمئنه هي حصن، إن تمكنت من وجودك تكون حصن حصين لا يمكن للشيطان أن يلجه أيضا. أما إذا كنت تقولها باللفظ فقد تحصن دمك مالك عرضك إلى آخره. التفتوا الرواية قالت بالإخلاص. رواية أخرى موجودة في صفحة 7، فلما مرت الراحلة نادانا قال بشروطها وأنا من شروطها. التفتوا لهذه النقطة. ثم رواية أخرى موجودة في صفحة 15 من البحار، الرواية هذه قال عن أمير المؤمنين، نفس الرواية طبعا عن الإمام الرضا، يظهر بأن الرواية منقولة بمضامين متعددة. عن رسول الله قال أخبرني جبرائيل الروح الأمين عن الله تقدست أسماؤه وجل وجهه قال إني أنا الله لا إله إلا أنا وحدي عبادي فاعبدوني وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله مخلصا بها أنه قد دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. قالوا يا ابن رسول الله وما إخلاص الشهادة؟ هذه مفسرة بحسب اصطلاحاتنا في علم الأصول، هذه حاكمة لأنها مفسرة لتلك الروايات السابقة، ناظرة إلى الإخلاص الوارد في تلك الروايات. وما إخلاص الشهادة لله؟ قال طاعة الله ورسوله وولاية أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ملتفتين لهذه الرواية؟ هذه الرواية. ثم الآن ارجعوا معنا إلى مجموعة من الروايات عندما يسأل في توحيد الصدوق وفي البحار أيضا. أنا ما صار عندي وقت أنه أجد المصدر أبين هنا، ولكنه موجود في توحيد الصدوق أنه يسأل الإمام يا ابن رسول الله ما هو التوحيد؟ قال التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ولي الله. هذه شهادة التوحيد، هذه شهادة التوحيد. إذن هذه الروايات لا يلتزم أحد بإطلاق هذه الروايات ويترك تلك الروايات. من هنا هذا البحث بعد بحث فقهي إن شاء الله إذا وفقنا نطرحه. من هنا أولئك الذين يقولون أنه لا دليل على الشهادة الثالثة في الأذان يتضح لا الأدلة كثيرة جدا، ولكنه نحن لم نلتفت إلى النكات في الروايات الموجودة في الروايات العقائدية. أساسا الأذان مبني على شهادة التوحيد، والروايات تقول شهادة التوحيد بماذا؟ شهادة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ولي الله وليس الأمر كذلك، لأنه لا توجد في الروايات أي إشارة، لا يوجد في الأدلة أي شيء يدل على الشهادة الثالثة. لا، قرائن كثيرة موجودة على الشهادة الثالثة وأنها جزء التوحيد. ثم الروايات هي بينت هذه الخصوصية، روايات بينت هذه الخصوصية، صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه ينقل بعض هذه الرواية. رواية ينقلها يقول في صفحة لعله 13 و14 من الروايات، يقول الرواية عن أبي عبد الله قال إذا كان يوم القيامة نادى منادي من شهد أن لا إله إلا الله فليدخل الجنة، قال قلت فعلى ما تخاصم الناس؟ كانت المسألة من قال شهادة أن لا إله إلا الله فليدخل الجنة، هذه المعركة القائمة على مئات السنين في التاريخ من بين الخاصة والعامة يظهر ما لها موجب أبدا، ما إنها أي موجب بناء على مثل هذه الروايات وقرأنا كثير. قال عليه أفضل الصلاة والسلام فعلى ما تخاصم الناس؟ السائل يقول إذا كان من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال إنه إذا كان يوم القيامة نسوها، لأن ولايتنا لم تكن موجودة فالشرط هذا موجود، وأنتم قرأتم في علم الأصول والمشروط عدم عند عدم شرطه، وهذا من الشرط مو شرط اعتباري حتى نقول مولانا بالتعبد يقبل، هذا الشرط شرط تكويني، فإذا كان شرطا تكوينيا اطمئنوا أنه يكون مستودع هذا الإنسان، وإلا يوم القيامة لا يستطيع أن يأتي بهذه. فلهذا في رواية صفحة 13 رواية 30 قال عن أبيه قال جاء أعرابي إلى النبي، التفتوا هذه الروايات كلها عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم مو من الأئمة، قال يا رسول الله هل للجنة من ثمن؟ قال نعم، قال ما ثمنها؟ قال لا إله إلا الله يقولها العبد مخلصا بها، قال وما إخلاصها؟ قال العمل بما بعثت به في حقه وحب أهل بيتي، قال فداك أبي وأمي وإن أحب أهل البيت لمن حقها، والإمام قال في حقه، قال إن حبهم لأعظم حقها، وفقط من حق الولاء من حق التوحيد، وإنما هي ماذا؟ من أعظم حق التوحيد. إذن كل الروايات مجمعة، طبعا أعلاما بعد ما شاء الله الإخوة إما طلبت سطوح عالية وإما بحث خارج، كل الإخوة يعلمون بأن هذه الروايات لا إشكال ولا شبهة في تواترها المعنوي. حتى إن لم نقل في تواترها كذا، إن لم نقل كذا لا إشكال في تواترها الإجمالي المعنوي، لأن هذه المضامين كثيرة في الرواية. ما أدري الإخوة قد قرأوا في فجية خبر الثقة هذه مجموعة من الروايات، الأعلام ادعوا ماذا؟ ادعوا أنها قطعية وأنها متواترة. فقط هنا ينقل حدود 40 رواية صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه بمثل هذه المضامين ومن مختلف الأسناد الموجودة. فلهذا في روايات أخرى في صفحة 8 الرواية قال سأل بعض أصحابنا الصادق فقال أخبرني أي الأعمال أفضل؟ قال توحيدك لربك، قال فما أعظم الذنوب؟ قال تشبيهك لخالقك. إذن أعظم الذنوب وأعظم القربات هو التوحيد. الموحد هو أفضل الأعمال، والمشرك هو ماذا؟ هو أقبح الأعمال. هسه الآن كيف يكون الإنسان موحدا وهو غير واقف على معارف التوحيد؟ يمكن هذا أو غير ممكن. فلهذا نحن قرأنا في ذيل هذه الآية المباركة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هم من أهل الإيمان، ولكن القرآن يقول أنهم من أهل الشرك، لأنه إيمان مشوب، توحيد مشوب بالشرك. فلهذا في ذيلها الإمام الصادق سلام الله عليه في ذيل هذه الآية المباركة في سورة يوسف، انظروا إليها في الفيض الكاشاني تفسير الصافي، يقول أولئك الذين كانوا يقولون لولا فلان لهلكت. حتى بالتعبير هذا التعبير المتعارف عند الجميع، يقول هذا نحو من الشرك. رواية أخرى أيضا في صفحة 12 من المجلد الثالث، الرواية عن أبي عبد الله قال يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث، من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة. قال قلت له إنه يأتيني كل صنف من الأصناف فأروي لهم الحديث سواء كانوا موالين لك أو غير موالين لك. هذه إشارة إلى هالنكتة، أنه هذه خف ليكن صكا بيد الموالين، لماذا يعطى لغير الموالين؟ قال نعم يا أبان، أعطها للجميع لأنهم مظهر رحمة للعالمين، الرحمة منهم لا يمكن أنه هم يقطعوها عن أحد. قال نعم يا أبان، إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين فيسلب منهم لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر. هذه مو فيسلب منهم يعني جاءوا بها، لا، لا يستطيعون أن يأتوا بها. فيسلب الله إلا لا فيسلب منهم لا إله إلا الله إلا من كان على هذا الأمر. رواية أخرى عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، عن الإمام الرضا سلام الله، أن أول ما افترض الله على عباده وأوجب على خلقه معرفة الوحدانية، قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، يقول وما عرف الله حق معرفته، التفتوا جيدا، بضمها إلى قوله وإن حب أهل بيتي لمن حقها، قال إن حبهم لأعظم حقها، يتضح بأنه ولايتهم أيضا داخل ماذا؟ في حق معرفته. وروايات أيضا كثيرة تشير إلى هذه الحقيقة. رواية أخرى، الروايات كثيرة، قال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله، لو سها قلبه عن الله طرفة عين لما تشوقا إليه، والعارف أمين ودائع الله وكنز أسراره ومعدن نوره ودليل رحمته على خلقه ومطية علومه وميزان فضله وعدله، قد غني عن الخلق والمراد والدنيا فلا مؤنس له سوى الله، ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلا بالله ولله ومن الله ومع الله، فهو في رياض قدسه متردد ومن لطائف فضله إليه متزود. وهذه كلها من أين؟ قال والمعرفة أصل فرع الإيمان. والمعرفة أصل فرعه أين؟ فرع الإيمان، ينبثق منه، وإلا إذا لم توجد معرفة فيعبدون الله على حرف وإن كان لا يعلم الإنسان، ولكنه إيمان على حرف، وهذا الإيمان قابل للتزلزل والسقوط والإنهيار في كل آن. رواية أخرى أنه قال عليه أفضل الصلاة والسلام بعضكم أكثر صلاة من بعض، وبعضكم أكثر حجا من بعض، وبعضكم أكثر صدقة من بعض، وبعضكم أكثر صيام من بعض، بعد هذه البيت تفاضلكم بهذه الأمور، وأفضلكم أفضلكم معرفة. إذن كل هذه تكون في كفة والمعرفة، بينت مرارا ها أن المعرفة في رواية أهل البيت مو فقط معارف التوحيد، اتضح لنا معارف التوحيد والنبوة والإمامة، مضافا بينا مرارا في أبحاثنا الكلامية والفلسفية أن المعرفة عندهم ليست هي الإصطلاح النظري، وإنما المعرفة عندهم هي العلم مع العمل، فإن أجابه وإلا تحل. هذه هي المعرفة التي يؤكدون عليها عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا نحن قلنا أن الكافي عندما ابتدأ بكتاب العقل والجهل، ثم عندما وصل إلى كتاب آخر كتاب العلم، مع أن الجهل يقابل العلم لو يقابل العقل بحسب اصطلاحاتنا احنا في الحوزة. الجهل يقابل ماذا؟ يقابل العلم لو يقابل العقل؟ يقابل العلم. ولكن نجد أن العلم قابلوا بين العقل وبين الجهل، ثم فسروا العقل. ما هو العقل؟ قالوا العقل من لم يكن له عقل فليس له دين. ومن كيف يكون للإنسان دين؟ أن يحفظ الإصطلاحات الدينية لو أن يعمل بالدين. من حفظ الإصطلاحات الدينية وصار أعلم العلماء في الدين وفي الأصول وفي الفقه وفي التوحيد، ولكن لا يعمل بها أصلا، منكر لها جميعا، هذا نسميه متدين أو لا نسميه؟ ولا نسميه. العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا هو العقل. خب إذا لم يكتسب به الجنان يقع أي؟ في الجهل. والجهل على قسمين، إما عالم وإما غير عالم. شوفوا هذا الاصطلاح الذي عندنا من العلم، هذا إن كان معه عمل فيدخل أي؟ في العقل. أما إن لم يكن معه عمل فيقع أي؟ يقع في دائرة الجهل لا في دائرة العقل بحسب اصطلاح أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حتى لقائل أن يقول بأنه هذه الأهمية سيدنا لعله فقط توصل إلينا الأهمية التعبدية، فإحنا نلتزم بأن نقول لا إله إلا الله، ويوميا همت ألف مرة نقول لا إله إلا الله بحسب اللسان. ما هي أهمية هذا البحث عمليا؟ ما هي أهمية هذا البحث في حياة الإنسان؟ طب أنا الآن لا أستطيع الحق والإنسان أن أبين أهمية هذه المسائل، ولكن اطمئنوا لولا معرفة الواجب سبحانه وتعالى لا يمكن الوصول إلى معرفة العادل والعدالة، أنه عادل وليس أو ليس بعادل. لا يمكن أن نعرف النبوة، لا يمكن أن نعرف الإمامة، لا يمكن أن نعرف المعاد إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. الملازمة أكو بين معرفته وبين معرفة النبوة، ثم عشرات المسائل التي لا يسعني الوقت مما يؤسف أن أدخل إليها تفصيلا لأبين ما هو الارتباط القائم. شوفوا جنابك، إذا ما تعرف التوحيد جيدا في مسألة إرادة الإنسان أنت لا تستطيع أن تقول لا، في النتيجة أشعري أنت، معتزلي أنت، أمر بين الأمرين. هذه جميعا كما سنبينها إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة ستأتي في مسألة الأمر بين الأمرين، هذه جميعا منشأها أين؟ منشأها أنت ماذا تفهم التوحيد؟ إذا فهمت التوحيد بالفهم الأشعري اطمئن أنه في الإرادة الإنسانية تقول ماذا؟ بالجبرية، ما لا يوجد طريق آخر. إذا فهمت التوحيد فهما اعتزاليا أنت مفوض، لا يمكنك أن تكون غير ذلك، يعني مبناك لا يسمح لك بغير ذلك. وإذا كان توحيدك توحيد قائم على أساس الحق وعلى أساس مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عند ذلك تنتهي إلى ماذا في الإرادة الإنسانية؟ إلى مسألة ماذا؟ إلى مسألة الأمر بين الأمر. وهكذا في العدل الإلهي، في العدل الإلهي أنت إذا كنت موحد على النمط الأشعري ستصل إلى إنكار العدل، وإذا كنت موحد على النمط المعتزلي ستصل إلى العدل ولكن بالنمط المعتزلي، وإذا كنت أنت موحد بنمط المدرسة التي هي مدرسة الحق مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، عندها تنتهي إلى العدل بالمعنى الصحيح، لا أن تجعل عقلك حاكما على فعله سبحانه وتعالى كما هو رأي المعتزلي. وهكذا عندما تأتي إلى الأسباب الطبيعية وتأتي إلى الدعاء، ما هو دور الأسباب الطبيعية وما هو دور الدعاء؟ هذه الأسباب الطبيعية تحقق مسبباتها أو لا تحقق؟ ها؟ تحقق أو لا تحقق؟ إن قلت لا تحقق فالدعاء أيضا لا يحقق. حسن، لماذا نتوسل إلى الأسباب الطبيعية بعد؟ نجلس في البيت وندعو. إن قلت تحقق فما هو دور الدعاء؟ والحق والإنصاف أن هذه القضية من عويصات المسائل. ما معنى أنه أن نتوكل على الله؟ يعني أن نستغني عن الأسباب أو نتوسل بالأسباب؟ ماذا تقولون؟ إن قلتم أنه نتوكل بالأسباب وما الحاجة على الله فليتوكل المؤمن. لماذا؟ أو المتوكل ما الحاجة إلى التوكل؟ أنا أريد شيئا أحقق الأسباب الطبيعية له أصل إلى النتائج، سواء توكلت أو لم أتوكل. وإن كانت الأسباب الطبيعية لا تعطي أثرها، إذن أنا من الأول ماذا؟ أتواكل، مو أتوكل، أتواكل على الله، أترك الأمر إليه يفعل ما يشاء لأنه هو القاهر فوق أمره. إن الله بالغ أمره، هو يستطيع أن يفعل كل شيء، وهو القاهر على كل شيء، هو يفعل كل شيء. إذن ما هو التوفيق بين الأسباب الطبيعية من جهة، وبين مفهوم التوكل في القرآن ومفهوم الدعاء في القرآن؟ أنت هذا لا يمكنك أن تحله جيدا، ولا يمكن أن تصل إلى الجمع بين الأسباب الطبيعية وبين الدعاء إلا من خلال نظرية متكاملة في التوحيد. ولما لم تنتهي من هذه النظرية أساسا، إما أن تكون أشعريا، وإما أن تكون ماديا. إما أن تكون ماديا فتستغني عن الله بالأسباب الطبيعية، وإما أن تكون أشعريا فتستغني به عن الأسباب الطبيعية. إذن لابد في الرتبة السابقة لكي تحل هذه المعارف في الدعاء وكل المفاهيم الواردة في القرآن، لابد أن تنتهي في الرتبة السابقة من معارف التوحيد ومن القواعد المرتبطة بالتوحيد. الأمور الأخرى إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.